بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا واستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وقففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت وكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه ودخل جنته

أكثر شيء جدلاً وما منع الناس أن فتاه لا أبرح

فسوف نُ فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وسنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا

كلمات ربي ولو جئنا فمن كان يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن ولا يشرك بعبادة ربه